بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروسنا الفقهية وفي باب أعمال الحج نمضي وبالله التوفيق، فنقول تتميما لما ذكرناه مما يحل للمحرم أن يأكل منه، وهو صيد الغير، صيد غير المحرم الذي لم يعن على صيده أو قتله. ودللنا على ذلك بحديث أبي قتادة الذي صاد حمرا حمارا وحشيا، فأكل بعض الصحابة منه، ثم حملوا ما تبقى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستفتوه في ذلك، فأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن سألهم: أحد منكم أعانه على ذلك أو أعانه على أمر وقتل ذلك الحمار الوحشي؟ فكان الجواب بالنفي، فأجابهم بما يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ذلك جائز. ثم فرع الفقهاء على هذه المسألة تفريعات جيدة، واشترط بعضهم لجواز أكل المحرم من صيد غيره ألا يكون قد صاده من أجله، يعني لا يجوز أن يذهب غير محرم فيصيد صيدا من أجل أن يطعم المحرم فقط، ألا يكون قد صاده من أجله، مستدلين بما رواه جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. الحديث واضح: ما لم تصيدوه، يعني ما لم يقم المحرم نفسه بصيد ذلك الصيد وهو محرم، أو أن يكلف غيره بصيده له مختصا بذلك الصيد لأكله، أو يصد لكم. رواه أحمد والترمذي. ومعنى الحديث أن صيد البر حلال للمحرم إذا صاده غيره لنفسه ولم يعنه على صيده أو يأمره به، مثل أن يجد الحاج رجلا يأكل من لحم صيد فدعاه للأكل معه كما ذكرنا في الدرس السابق، فحينئذ يجوز له أن يأكل معه ولا شيء عليه. قد يكون أحد المستمعين يتساءل: ما هو الأتان الذي ذكرناه في الحديث السابق؟ والأتان هو الأنثى من الحمير. ثم إن من محظورات الإحرام أيضا إتلاف الصيد وبيعه وشراؤه، فيحرم عليه تنفيره وإتلافه وإتلاف بيضه وبيعه وشراؤه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة، وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، لم يحل المولى تبارك وتعالى، أو لم يحلل القتال في هذا البلد الحرام لأحد قبل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام، أي هذا المكان الطاهر حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعطل شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الأذخر فإنه لقيمهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر، وهو نوع من أنواع الشجر. ثم إن هناك أشياء يظن كثير من الناس أنه لا يباح للمحرم فعلها، مع أن الشارع الحكيم قد أباح تلك الأشياء للمحرم تيسيرا عليه، لأن شريعة الإسلام شريعة يسر ولم تأخذ الناس بالشطط. وإن كنا قد ذكرنا 13 نوعا من المحظورات في الدرسين الماضيين، المحظورات على المحرم، إلا أنها امتناع المحرم عنها نوعا من التعبد والنسك، وليس في ذلك عنة أو مشقة، إلا أنه كما قلنا أن بعض الناس يأخذ نفسه بالعنة والمشقة ويظن أن أشياء أخرى غير ما ذكر وما نص عليه شرعا أنه لا يباح للمحرم أيضا. وإليكم أيها المستمعون الكرام أهمها، فمما يباح للمحرم الاغتسال، يكون الإنسان محرم ولكنه يجوز له أن يغتسل، لحديث عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل، فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، فقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرجه الشافعي والبخاري ومسلم وغيرهم. هذه مما يباح للمحرم. ومما يباح للمحرم أيضا سنواليه في حديثنا الآتي إن شاء الله تعالى، وفي هذا كفاية لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.